إن قيام الدول والأمم مرتبط بصلاح المجتمعات، فكل أمة انتقلت من الحضيض إلى العلو فبفضل استقامة وصلاح مجتمعاتها، وكل أمة أو دولة تحافظ على استقامة الأفراد المنتمين إليها تحقق أعلى درجات الازدهار الحضاري أو الاجتماعي أو غير ذلك بمختلف الشرائح الاجتماعية من أطفال وشباب وقهور وشيوخ. وقد سجل التاريخ أن سقوط الحضارات مرتبط بتفشي الفساد في مجتمعاتها. الدولة الأموية إنما سقطت من جراء فساد حكامها أولا، وفساد غالبية المجتمع ثانيا. أصبح مجتمعا يهتم بالحياة الدنيا أهمل الجانب الأخروي من هذا الوجود. سقوط دولة الأندلس كان لما الناس بعدوا عن دين الله عز وجل واهتموا باصطفاء المغنين، وجعل طبقات مغني طبقة أولى ومغني طبقة ثانية، وشعراء ورقصات، وشرب الخمر من الحاكم والمحكوم. فما كان مصير الدولة الأموية في الأندلس إلا دمرها الإسبان، وأصبحت من دولة إسلامية إلى دولة مسيحية. هذا ميزان ومقياس حضاري. إذا فسد المجتمع انهدمت الدولة، إذا فسد المجتمع أصبحت الحياة لا تطاق. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم أولئك الذين يروجون لها صبحا وعشيا. شيوعية الفاحشة هي من أسباب الهلاك والدمار. أخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العامل بالفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. الدال على الخير كفاعله، كذلك الدال على الشر كفاعله. أنت إنسان يفعل إثم له ذنبه، ومن يسهل له الطريق لهذا الإثم له أيضا ذنب. هذا معنى أن تشيع الفاحشة، إما مرتكبها أو من يساهم في ارتكابها. وفي حديث حسن رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا حديث حسن، حسن الإسناد. الفاحشة ما شاعت في قوم قط وأعلنوا بها وجاهروا بها حتى ابتلاهم الله بأمراض لم تكن. أصبحنا نتحدث عن سرطان عفانا وعفاكم الله، وعن السيدة، وعن أمراض لم تعهد من قبل، إنما وجدت نكالا لأولئك الناس الذين يفعلون الفاحشة ويشيعونها بين الناس. وعن هريرة بن الحصين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القتل أي المطر. هذه أسباب ومسببات، هذه أسباب ونتائج. الناس ما ساعدت بعضها البعض في انتشار الفاحشة إلا ابتلاهم الله بأمراض وأوجاع وبلاوى كثيرة، وهذا ما نشاهده في المجتمعات اليوم. الغرب أو أعداء الدين كان مظلم أحدا الذي يترصد بدول الإسلام عندما يريد أن يدمر أمة ماذا يفعل؟ يستهدف شرائح المجتمع جميعا فيبث فيهم سموما وأوبئة كثيرة. لما نريد إصلاح مجتمع يجب أن نعالجه ونعالج كل القضايا التي ورثها كابر عن كابر. اليوم أصبحنا نتحدث عن تنقيح في قانون المخدرات. ما معنى هذا الشيء؟ أي أن الذين يستهلكون مادة القنب الهندي أو جميع المواد التي تذهب العقول سنخفف عنهم العقول. من أين صدر هذا القانون أو هذا المقترح؟ من أعلى سلطة في البلد، من أولئك الذين يتحكمون في الشعب، أن يكون أولئك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أصبحت المعادلة مقلوبة، أصبحنا نتحدث عن ناس، عن نخبة، الناس مثقفة يدعون الثقافة وليس منها بشيء. فمن معاني الثقافة الاستقامة، ليسوا مستقيمين حتى أرادوا أن يستشهدوا بهذا الشعب فواحش كثيرة وفتن عظيمة. بالأمس غير بعيد مسرحية تحمل عنوان نص قرآني وفيه استهزاء من نخبة البلاد من ممثلين ومثقفين وشعراء بين ظفرين. مسرحية سموها ألهاكم التكفل، لا شيء في اقتباس نص قرآني، لكن نهى العلماء أن نقتبس نص قرآني في شيء محرم وفي شيء له طابع استهزائي. والناس والشعب التونسي عموما مبتعد، فأصبح يقتبس نصوصا قرآنية استهزاء للفكاهة والنكتة، وهم لا يدرون عظم الأمر المقدمين عليه. فاستهداف المجتمع كيف باستهداف الشباب؟ بدءا بنشر ثقافة الحرية والتحرر، استهلاك المخدرات، شرب الخمور، ويخصص لهذه الأشياء لقوات إعلامية كبيرة ليل نهار حتى يستأنس الشعب بها. الشيء اللي تتعاود برشا مرات العالم تتعاود عليه. الأصل يجيبوا ناس مختصين بهذا الشأن ويجيبوا علماء ودكاترة ومشايخ ودعاة حتى يبينوا لهذا الشأن المسلم. ما يجيبش أنا مثقف ينشر ثقافة التميع والانسلاخ من الهوية. أصبح الشباب اليوم وهو قوام مرتكز المجتمعات الغربية والشرقية، الشباب هو العمدة. أصبح الشباب اليوم مغتربا في بلاده، أصبح منسلخا من هويته. أصل الشباب دول شاب يحبوه الدولة، شاب يعني متحرر. كيف تعرف أنه مسلم؟ بعملية الختان والموت فقط، هذا مقياس الإسلام عندك. ما بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس تتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنهج النبوي، إعفاء اللحية ما شاء الله وليزينة للرجال، لم يفعلوها. الآن يفعلوها تقليدا للغرب، وهذا اتباع لسنن من كان قبلنا حتى من يتحكمون في مصيرنا. نلبس اللبسة هذه، طيب الشباب يلبس والمحلات تبيع ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر. أصبحنا نتحدث عن قانون المخدرات وكل يوم، وأنا في عمر أبنائكم وأحفادكم أرى شبابا متبيعا منسلخا من ذاته ليس من دينه، ليس له من الإسلام شيء. مرة برنامج يسأل في الشباب سؤال جواب حول الإسلام، فسأله عن اسم أم من المؤمنين، أم الأمهات المؤمنين، فقال بالنص، والله ما ليش نتبع برشا في دومين الدين. أصبح الدين مجالا واختصاصا بأهله. الأصل أن الإسلام والدين عموما يكون متجدد في كل فرد من الشعب. نستغرب اليوم من دول كانت في الحضيض أصبحت تقود العالم. بماذا؟ أصبحت تقود الأمم وفي مقدمتها لأنهم أسسوا لدولة أخلاق، لمجتمع فضيلة لا مجتمع عقيدة. عكست الآية فأصبحت مجتمعات المسلمين مجتمعات رذيلة، مجتمعات تفسخ من الهوية الإسلامية العربية. أصبح المجتمع اليوم مأزوماً، شرب استهلاك مخدرات، شرب الخمر، تفشي السنان، وأصبح الناس يأتون بناس مختصة في نشر هذا الفكر مرة واثنين وثلاثة حتى أنت تتعود بالفكرة، كما فعل كثير من الأشياء. ولا أحد يتكلم ولا أحد يتكلم، ولما يعرف صوت الحق في هذه المسألة أنتم رجعيون ظلاميون ظلاميون، كيف تحبون هذه الدولة المدنية؟ سبحان الله، هذه الدولة متأسسة أو متكونة من مجتمع، المجتمع متكون من أفراد، غالبية الأفراد مسلمون، كيف تريد منها أن نقبل مسائل أو ممارسات ليست من دين؟ يجي الراجل يصلي والأم تصلي في المسجد وله ابن ألحد أو أنكر وجود الرب عز وجل ويشرب الخمر وأخرى تزن، وهذا يستهلك المخدرات، وهذا يتبع نية ونحى كثيرة، ليس لنا القدرة أن نجابه. نقوم بالعمليات الاستباقية أن نحصن شبابنا أبناءنا وبناتنا من هذا الشيء، وهو تقليد أعمى للغرب. فهم أرادوا ضرب الأمة الإسلامية فضربوها في مقتل، علموا أن صلاح هذه الأمة في مجتمعاتها، وأن المجتمع قوامه ومرتكزه الشباب، فاستهدفوا الشباب. هل هذا شباب بربكم قادر على تحرير فلسطين؟ هذا والله غير قادر على تحرير نفسه من رقبة تقليد الغير، ليس قادر أن يفعل أي شيء. الشباب هم الوحيد، كرة القدم وموضة الشعر والملابس، وأن يقتني هاتفا جوالا حتى يصطاد به بنات المسلمين، هذا آخر هم الشباب. ما فماش قضايا تحرك النفس، ما فماش نوعية تاع شباب يعني يخموا في مسائل تهم الأمة. كيف نرهب بأنفسنا؟ كيف نحسن الاقتصاد؟ كيف نرهب بالمجتمع؟ كيف نصبح نخبة؟ لأن النخبة في حقيقة الأمر في المقاهي ناس عندهم دكتوراه وماجستيرات وعندهم ما شاء الله من العلم والوعي، لكنهم كبلوا وألبسوا أخلال الصمت والخنوان. هذه دعوة إلى استنهاض ذمتي وتنبيه أبنائنا وبناتنا وإخواننا حول هذه المسائل العظيمة، وهي مسائل ليست بسيطة. احنا قانون زجر ورضع ويرضع مستهلكي المخدرات، خلي عاد مش نعطوهم قانون يسهل لهم كل شيء. وصارت حادثه في ساحه برشلونه انه شاب في العشرين من العمر اختام السيجاره من هذا الطن الزطله تسمى بين ظفرين ودخنها، فالقي القبض عليه. قال سيادته صرح لنا بذلك فاخذه اعوان الامن. هذا سوء فهم عن النخبة السياسية في بلادنا. من يتكلم بكلمة الحق منهم يحرم من الظهور أمام الشعب حتى يتكلم، وهي مسائل عويصة وعويصة جدا. في مقابل ذلك ضيق على أهل الدين. ما معنى ضيق على أهل الدين؟ ليس حرمانهم من تلك المساجد، لا، حرمانهم من تلك الفسحة الإعلامية حتى يبين للشعب. الشعب بعد الثورة متعطش إلى الدين، متعطش عطش شديد، أصبح يأخذ من هذا ومن ذلك. لما جاء أن نفتح التلفاز ولا أرى شيخا أو داعيا أو عالم وعلم من العلماء في تونس كفى هذا حتى يتكلموا في هذه المسائل، لا أجد أحد. فيصبح الإعلام هو المشرع الأول في هذه البلاد، وكثير من العائلات في تونس، هنا نتحدث عن العالم الإسلامي في هذه البلاد، أصبح الإعلام هو ما يتحكم حتى في اختياره لفلان أو اتباعه لمنهج فلان. والإعلام كما يعلم الجميع ولا يخفى على أحد أنه مدفوع له المال، حتى تشيع الفاحشة بين المسلمين وحتى يفهم المؤمنين والمؤمنات، وأصبحت المنابر الإعلامية محتكرة على أهل الفساد. الأصل النخبة يكون خلاصة مجتمع، يكون ناس مثقفة بحق، يكون ناس واعية تعلم راهي هذه الأمة ومستقبلها وطرق العلاج. أصبحت الآية معكوسة، أصبحنا نأتي بأناس ليس لهم من العلم شيء، ليس العلم الشرعي حتى العلم الأكاديمي العادي، وأصبحنا نجعل لهم فسحة من الزمان وفسحة إعلامية حتى يشرعوا لهذا الشعب المسلم. الأصل احنا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو الخير، الأصل أن نعود إلى كتاب الله. أصبحنا لا، العودة إلى كتاب الله من أوجه التطرف، وليه ثلاثة وأربع سنين متطرفون وإرهابيون لكلام هذا الإشي من عند نخبتهم، وهم في حقيقة الأمر نكبتنا، ليسوا بنخبة إنما هم نكبة لهذه الأمة وهذا الشعب بالخصوص. ما نحتاجه هو وقفة حقيقية وصيحة صارخة للتخلص من هذه الأغلال، أغلال الفساد، حتى نؤسس لمجتمع فاضل، مجتمع فضيلة ينبذ كل ممارسات التطرف. ليس التطرف فقط حمل السلاح والصعود إلى الجبال وقتل الأبرياء، لا، التطرف يكون بممارسة الفساد. واحنا فرحانين، أصبح الشعب اليوم يشرب الخمر ويروج له في المنابر وفي الشوارع وفرحانين. هذا الشعب ليس متمكن من دين. قبل أشهر أو سنوات جاءنا من يشكك في حرمة أو في تحريم الخمر. صدق في بعض الولايات في تونس هنا الناس أصبحت تشرب الخمر في النهار أمام الناس. لماذا؟ والله لو قال لك مش حرام. يعني الناس ليسوا متمكنين من دين. أصبحت ثوابتنا شيء محرم، الزنا، الربا، الخمر محرم، أصبحنا نشك. لرجل أتانا وقال أنه ليس هنالك دليل على التحريم، فالشعب يلوج على الفرصة، يلوج على المدخل لتبرير أفعاله. ما السبيل للهروب من هذه الفتن؟ الإقبال على الله سبحانه وتعالى والالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيجب أن نحقق معنى الإيمان. أصبحنا نؤمن بالله وأن الكتاب حق وأن النبي حق وأن اليوم الآخر حق وأن الجنة والنار حق، ونحن نستهلك المخدرات ونمارس المنكرات وننتهك حرمات الله كلها، وندعي في الآخر أننا شعب مسلم. ما معنى إسلامنا وما معنى إيماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. روى ابن ماجه وابن عبد البر والطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حسنه بعض من علماء أهل الحديث، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم بلا استثناء، بجميع طبقاتهم ومستوياتهم الفكرية والعلمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم أو متعلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. الغيث أصاب الأرض، مثل العلم والهدى الذي أتاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الغيث، مثل القطر من السماء أصاب، فكان منها نقية قبلت الماء، فكان منها نقية أرض خصبة قبلت الماء، فأنبتت الكلاء والعشب، فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أرض أولى، أرض خصبة، قبلت الماء فأنبتت الكلب والعشب لا غير ذلك. وأرض الثانية هي أجل أقل شوي لكن الماء بقي فالناس سقوا منها وشربوا وزرعوا فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي نعال لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله مثل من فقها في دين الله شبهه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأرض هنالك أرض قبلت فعاد خيرها ونفعها على الناس وأرض أخرى لم تعد بخير كثير لكن الناس استفادوا منها وأرض أخرى لم تمسك شيء إنما هي نعال لا تترك لا ماء ولا شيء ذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه هذا عثر الله به فعلم وعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم فهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يأخذون العلم ولا يبلغون ثلاث حالات إما يعود نفعه عن المسلمين جميعا بالخير والبركة واليوم أو من يمسك علمه فيعطيه قليلا قليلا وهنالك من لديه علم ولا يتكلم ولا ينشر الخير قال تعالى قل الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وقل رب زدني علما هذه الآيات والأحاديث إنما هي تذكير بفضل العلم والتعلم لا حجة لمسلم يكون مرشد كبير ما عنديش وقت مش متعلم أو وين يا حسن لا تأخذ العلم بقدر طاقتك العقلية وقابليتك المعرفية أريد أن أذكر لأننا بإذن الله سنشرع في تقديم دروس في تصحيح العبادات فقه الصلاة والصلاة إلى غير ذلك خصصنا له وقتا بإذن الله تعالى قبل خطبة الجمعة بنصف ساعة سنأخذ متن أو كتاب نشرح منه بقدر الفهم وبما آتانا الله من علم إما العقل الضعيف حديثكم أو إمام الخمس أخذنا على عاتقنا مسألة تصحيح عبادات الناس ونشر فقه العبادات الفقه البعيد عن كل الخلافات فقه الكتاب والسنة وفقه المذاهب المعتمدة ابتعادا عن المسائل الشائكة أو الخلافية أو غير ذلك إنما هو خير نريد أن نبلغه إلى الناس حتى لا نكتم شيء فقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإرادة الله عز وجل الخير لماذا؟ بتفقيهك في الدين ولا حجة إلا إذا كان له عذر قاهر لا يقول أنا كبير ولا شكون كنتي مش فهمنا ويبتعد ويصحح نيته ويبتعد عن الكبر والعناد برشا ناس تكاب أنا عمري 70 وأنت عمرك 20 مش تعلمني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان ينشر الخير لكبار الصحابة وكان صغيرا في العمر لأنهم أناس صححوا نيتهم وأقبلوا على الله فالحكمة فاضت كل مؤمن وجدها عند مسلم أو كافر هو أولى أن يأخذ تلك الغنيمة وذلك الصيد ونسأل الله أن يوفقنا لنشر ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين أيها المسلمون إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء فلنقع أكف طراعة للمن وعطاء مستفتحين الصلاة بالدعاء مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ دماءهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم انك ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تنقصنا اللهم تجاوز عنا واغفر لنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا حوما. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحمنا واجعل الجنه مثواهم ومثوانا. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلح حال شباب المسلمين وارزقهم العفاف والطهاره. اللهم انهم يكيدون لهذا الدين، فاجعل كيدهم في نحورهم، فاجعل كيدهم في نحورهم وتثميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. واحفظنا وسائر المسلمين واسترنا بسترك الجميل، اللهم امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. اخواني، رجاء اولئك المؤمنات المسلمين ابتلاه الله عز وجل بمرض خبيث، فادعوا له في صلاتكم، ادعوا ان يخفف الله عنها وان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. Allah'a emanet olun.